بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب كراهية الأكل من وسط القصعة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. دليل على يعني مشروعية الأكل من وسط الطعام، من حواف الطعام، وكراهية وعدم مشروعية الأكل من وسطه، فإن البركة تنزل في الوسط وفي أعلى كومة الطعام. باب لعق الأصابع. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث. وبه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإسلات القصعة وقال: إنه لا يدرى في أي طعامه يبارك فيه. أخرجه مسلم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه الثلاث. عدم ترك فضلات من الطعام على الأصابع ولا في الصحفة التي يأكل فيها، القصعة التي يأكل فيها، طلبا للبركة التي لا يدري في أيها في أي الطعام تكون. وفي الحديث استحباب الأكل بثلاثة أصابع إذا كان يأكل فلا يأكل بيده كلها كما يفعل البعض، ولا يأكل بإصبعين فلا يستطيع إمساك الطعام أو يكون كهيئة المتكبر، ولا مانع أن يأكل بملعقة أو نحوها، ولكن إذا كان يأكل بأصابعه فليأكل بثلاث. ويدل على كراهية ترك فضلات طعام في الإناء، يأخذ الإنسان على قدر حاجته ويمكن أن يطعم الباقي أو يدخره، ولا ينبغي أن يلقيه كما ورد في الأحاديث في النهي عن مسح اليد قبل اللعق، إذا مسحها بالمنديل فقد ألقى هذا الطعام، فهذا يدل على تهاونه في طلب البركة، وكذلك يدل على عدم حرصه على المال وعدم اكتراثه بأمر الطعام قد يكون غيره محتاجا إليه. ومن العادات المنكرة التي تنتشر في كثير من بلادنا، من بلاد العرب والمسلمين، مسألة إلقاء الطعام، أن يأخذ الإنسان فوق طاقته أمامه، أو أن يعني يتساهل بإلقاء الطعام في المزبلة دون أن يطعمه لأحد ودون أن يعني يلعق أصابعه أو إناءه. وهناك بعض العادات المتأصلة في هذه المجتمعات، وبعضها مستورد من المجتمعات الغربية التي تأنف من أخذ أو من لعق الأصابع أو من لعق الإناء أو من إسلاته، بمعنى البحث عن الفضلات المولودة فيه. والبعض قد يرى ذلك بخلا من جهله بالسنة، وبعض المطاعم والفنادق توجب رمي ما يتبقى في الإناء، وكل هذا خلاف السنة، والسنة فيها البركة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، الأكل باليد أمر مباح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو من أمور العادات التي لا مانع من أن يأكل بغيرها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقطع اللحم بالسكين، فاستعمال أدوات في الإعانة على الطعام لا بأس بذلك. عن كعب بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. في رواه مسلم في باب استحباب لعق الأصابع والقصعة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها مثلا جاريته أو امرأته على سبيل من يعني من لا يأنف من ذلك من المقربين منه. وهذا مثل ما تفعل الأم مع ابنها مثلا، أنها إذا أطعمته و يعني جعلته إما يلعق أصابعه أو لعقتها هي كذلك. ومسح اليد بالمنديل أو غسلها كذلك أو دعكها بالتراب أو بالصابون وعليها شيء من الطعام، ذلك خلاف السنة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأسوأ من ذلك كما ذكر أن يتبقى شيء فيلقى في المزبلة، نسأل الله العافية، خصوصا في الولائم التي يوضع فيها أمام الناس فوق طاقتهم، ولا لا يمكن أن يعني يستطيعوا إنهاءه ولا يمكن أن يقدروا على إنهائه، فأترتب على ذلك حرمان الفقراء وإضاعة المال وخلاف السنة. عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، يدل هذا على أن اللقمة إذا وقعت في التراب أو في غير ذلك وأمكن إزالة ما بها من التراب أو من أي شيء آخر فيمط ما كان بها من أذى، يلقي ما كان بها من أذى، يبعده أو يغسل إذا كان شيء قابلا للغسل، ولا يلقها ولا يدعها للشيطان. فهذا دليل على أن الشيطان يأكل ما يتساقط، وهذا فرح منه بمخالفة ابن آدم للسنة، وفرح منه بأنه أفسد ماله وحرمه فائدة طعامه، ربما كانت اللقمة في هذه البركة في هذه اللقمة. كثير جدا من الناس يعد هذا من باب النظافة، أنه إذا وقع الشيء في الأرض فلا بد أن يلقيه، حتى يعلمون الأطفال ذلك، أول حاجة تقع في الأرض يقول له ارميها في المزبلة، وربما كانت الأرض منظفة نظافة شديدة ليس بها أذى أصلا، ومع ذلك فيعلمونه ذلك، كأن الأرض إذا وقع عليها شيء فلا بد أن يكون فيه مرض، وهذا ليس بصحيح. هذا يعني لا طبا ولا حسا، ولكن يمكن كما ذكرنا أن تغسل أو أن يواطم بها من أذى بالمسح أو بغيره، فإذا تمكن من إزالة الأذى أكلها. عن أم عاصم وكانت أم ولد لسنان بن سلمة الهذلي قالت دخل علينا رجل من هذيل يقال له نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة، فقال لنا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. أم عاصم مقبولة عند المتابعة. تقدم في مسلم ما يوافق هذا المعنى من الأمر بإسلات القصعة أي مسحها وأكل ما بها من طعام. يمكن طبعا بالملعقة جمع هذه الفضلات، أو بلقمة يمكن أن يجمع ما بقي من الطعام. معنى استغفرت له القصعة هذه الكائنات تتعبد لله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم من التزم بطاعته فقد التزم بطاعة الله، فهذه الكائنات والجمادات تحب المؤمن، و يعني يمكن أن يسخر الله عز وجل بعضها للاستغفار له إذا كان في طاعة الله. باب كراهية البيتوتة وفي يده غمر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث حسن، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وإسناده قوي، حسنه المنذري وصححه ابن حبان، وقال الحافظ: سنده صحيح على شرط مسلم. الغمر رائحة اللحم وما يعلق باليد من دسمه، خرجه أبو داود في باب في غسل اليد من الطعام. فوجود شيء من الدسم، طبعا عامة أطعمتنا اليوم بين السمن وبين الزيت، يعني لابد أن يوجد شيء من الدسم، فيوجد شيء من الرائحة الطعام في اليد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينهى وفي أن يبيت الإنسان وفي يده رائحة الطعام. يمكن أن يصيبه شيء من الهوام، يمكن أن يصيبه حشرات تأتي على رائحة الغمر أو بعض العقارب أو الثعابين أو نحو ذلك، فإذا أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه فقد تضرر. وهذا يدل على استحباب غسل اليد بعد الأكل حتى لا يبقى في يده رائحة الطعام، رائحة اللحم أو رائحة الدسم. وأما قبل الطعام فقد ذكرنا الأحاديث في ذلك وأنها ضعيفة، لكن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله نظيف يحب النظافة، يدل على مشروعية الغسل قبل الطعام كذلك، لا بأس وإن لم يكن واجبا. الغمر رائحة اللحم والدسم، يقول ما يعلق باليد من دسمه، ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه، وهي أصل الأشياء التي يبقى لها رائحة، إما اللحم وإما الدسم، إما السمن والشحم ونحو ذلك. والعبرة بوجود رائحة عموما. باب المؤمن يأكل في معين واحد. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له بشراب بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يشرب في بعين واحد بعين واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء، أخرجه مسلم. قال أبو عبيد: كان هذا خاصا لهذا الرجل، لأنك ترى من المسلمين من يكثر أكله، ومن الكفار من يقل ذلك منه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا خلف له، يعني لا يمكن يخلف. قال ابن عبد البر: لا سبيل إلى حمله على العموم، لأن المشاهدة تدفعه، فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله. قال: وحديث أبي هريرة يدل على أنه ورد في رجل بعينه، ولذلك عقب به مالك الحديث المطلق، وكذا البخاري، فكأنه قال هذا إذا كان كافرا كان يأكل في سبعة أمعاء، فلما أسلم عوفي وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو كافر. قال أبو عبيد: نرى ذلك والله أعلم، لتسمية المؤمن عند طعامه فيكون فيه البركة. وقيل هو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن وزهده في الدنيا، وللكافر وحرصه على الدنيا، فالمؤمن يأكل بلغة وقوتا عند الحاجة، والكافر يأكل شهوة وحرصا طلبا للذة، فهذا يشبعه القليل وذلك لا يشبعه إلا كثير. فليس المراد إذا على هذا المحقق ليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الآكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار. كون هذا الحديث مثل هذا هو الأظهر، والله أعلم وأعلم، خصوصا أن المشاهدة أيضا والأمر المحسوس. أما الكافر أمعاؤه من الجهة التشريحية من الجهة العضوية كأمعاء المسلم، ولا يحصل تغير، ولكن هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام كمثل الذي له سبعة أمعاء، فإنه يحتاج إلى طعام ليملأ السبعة الأمعاء، وهذا مثله كمثل الذي يأكل في معين واحد. فهذا تشبيه، الكافر يأكل في سبعة أمعاء، بمعنى أنه كمثل الرجل لو تصورنا من له سبعة أمعاء فيحتاج إلى ملئها جميعا، ورجل آخر له معين واحد فهذا يحتاج إلى ملئه فقط. فهذا يدل على أنه في البركة في القليل للمؤمن ما يغني عن الكثير للكافر إلى سبعة أضعاف، والله أعلم. باب طعام الاثنين يكفي الثلاثة. عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي ثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. اتفق على صحته في المواساة في الطعام القليل والبركة مع الاجتماع، حتى يكفي الطعام القليل طعام يكفي الكثير الكثير، يكفي ضعف العدد في الذي يحتاج إليه في العادة، يعني يكفي عددا من الناس يأكل طعاما مضاعفا في العادة، لكن مع الاجتماع ومع البركة في التسمية والمواساة والتعاون على الخير، فإن الله يجعل في القليل ما يكفي الكثير. عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. أخرجه مسلم. في رواية أن الطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وهنا قال يكفي الأربعة، وهنا وقال في الرواية الأولى طعام الثلاثة كافي الأربعة، وهنا جعل طعام الأربعة يكفي الثمانية، يعني كأن طعام الثلاثة يكفي الستة في المضاعفة. هذا على قدر طاعتهم ومحبتهم والبركة التي تحل في طعامهم مع اجتماع القلوب والحب في الله سبحانه وتعالى، يعني ينفع القليل وتكون البركة مضاعفة بإذن الله تبارك وتعالى، وقد تكون البركة أقل بالنسبة إلى غيرهم على حسب إخلاصهم وصدق محبتهم. قال: هذا حديث صحيح، حديث أخرجه مسلم. ومثله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الحافظ فتح الطبراني. وحكى إسحاق بن راهويه عن جرير في تفسير هذا الحديث قال: تأويله شبع الواحد قوت الاثنين، وشبع الاثنين قوت أربع. شبع الواحد يعني الطعام الذي يكفي لشبع واحد يعيش اثنين فهو يكفيهم، والصحيح أن البركة تحصل بسبب الاجتماع والائتلاف، والله أعلم. قال عبد الله بن عروة: تفسير هذا ما قال عمر عام الرمادة: لقد هممت أن أنزل على أهل كل بيت مثل عددهم، فإن الرجل لا يهلك على نصف بطنه، يعني لو أكل نصف الطعام الذي يشبعه فإنه يكفيه ولن يموت ولن يمرض. باب التمر. معنى عائشة قالت: ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. متفق على صحته. هذا فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله من الزهد في الدنيا وقلة الطعام، ما أكلوا أكلتين في يوم واحد غداء وعشاء مثلا إلا إحداهما تمر. ليس عندهم أنواع متعددة من الطعام، ممكن تكون الوجبة الكاملة كلها من التمر، وهي كافية إن شاء الله. في رواية مسلم قالت: ما شبع آل محمد يومين من خبز بر إلا وأحدهما تبر. عدد الأكلات في الأغلب ما بين عندهم ليس عندنا، ما بين وجبة ووجبتين. وإن كانت السنة في الصيام أن يكون هناك سحور وإفطار. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. هذا حديث صحيح. وفي الحقيقة الدراسات الطبية تؤكد أن التمر وجبة متكاملة فيها جميع أنواع العناصر الأساسية للإنسان، لو اكتفى به كفى في بروتين وفي كربوهيدرات نشويات وفيه بعض الدهون أيضا، يغني عن أطعمة متعددة. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة فقال: هذه إدام هذه، وأكل. يعني غموس بيغمس بالإيه؟ بيغمس التمر. حاجات ما نعرفهاش احنا. التمر عند الناس اليوم كأي كنوع من التفكه يعني. قال الإمام: فيه دليل، هو الحديث الماضي أشار ابن حبان إلى ضعفه. قال الإمام: فيه دليل على أنه لو حلف أن لا يأكل خبزا بإدام فأكله بتمر يحنف، وكذلك الملح والثوم والبصل، يعني يكون إداما. كان زمان على فكرة الأمر ده أن واحد يغبس بإيه؟ العيش بالملح، مش كده؟ حتى الناس يقولوا في المثل يقولون: أكلت معك إيه؟ عيش وملح. وكان هذا قديما، أنا أذكره وأنا طفل صغير كانوا يعملوا حاجة اسمها دقة، بس خلاص اختفت الدقة دلوقتي ها في بعض الأرياف يعني. لكن هو عبارة عن ملح وبعض الكمون أو نحو شيء من ذلك، وتغمس بها اللقمة. لكن لا يحدث لو هو إن التمر ينفع إدام، ينفع غموس. قال: وقال أبو حنيفة: لا يحدث إلا ببائع يصطبغ به، يبل اللقمة. ده بيقول لا، ده الإدام لازم يبل. الشافعي ومن وافقه يقول إيه؟ لا ينفع من غير ما يبل. لو كان لقمة بصل يبقى قد اتدم. يقول: قال أبو حنيفة: لا يحدث إلا بمائع يصطبغ به مثل الخل والزيت والمري واللبن وما أشبه ذلك. بيقول المري منسوب إلى المرارة، والعامة تخففه المري، صفة أن يؤخذ الشعير فيقلى ثم يطحن ويعجن ويخمر ثم يخلط بالماء فيستخرج منه خل يضرب لونه إلى الحمرة يؤتدم به. الصحيح في باب الأيمان أن المقدم في ذلك نية الحالف ثم عرف أهله ثم اللغة. اللغة يعني هو هنا دليل، هنا يحتج به على حديث ضعيف طبعا، يحتج به على أنه في لغتهم أن الإدام يطلق على التمر أيضا، إن هم ممكن يغمس بالتمر، وطبعا ممكن يغمس بالعجوة خصوصا، ده أمر معروف يعني. دلوقتي بيعملوا بسكويت بالبلح، عبارة عن ما دقيق زائد إيه؟ زائد بلح، يعني خبز وبلح يعني. والرطب إيه؟ بالخبز أيضا. قال عن عبد الله بن مسلم قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه أبي بتمر وسويق فجعل يأكل التمر ويلقي الدواء على ظهر إصبعيه ثم يلقيه، يعني السبابة والوسطى. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. في باب استحباب وضع الدواء خارج التمر، لفظ مسلم: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه فقال أبي وأخذ بلجام ذبته ادعوا الله لنا فقال الله بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. الوطبة الحيس يجمع التمر والأقط المدقوق والسمن، تمر واللبن، الأقط المدقوق اللي هو اللبن المجفف المطحون زي بتاعنا بالضبط بقى كده، والسمن يعمله على بعض. هذه الوطبة. قال أنس رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكلها حتى يأكل حشفها، حشفها اللي هو الرديء منها، صاع التمر يقعد يأكل منه وفيش غيره حتى ينتهي منه وحتى الرديء لا يلقيه، يأكل التمر الرديء رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وقد فتح الله عليه كنوز كسرى وقيصر، ولكن يأكل التمر الرديء. باب في التمر من الشفاء. عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل 7 تمرات عجوة مما بين لابتي المدينة لم يضره ذلك اليوم سم حتى يمسي. أخرجه مسلم. في شفاء من السم ووقاية من السم من اللدغات العقارب والثعابين أو غيرها. 7 تمرات عجوة من تمر المدينة ما بين لابتي المدينة. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول المكره. أخرجه مسلم. الترياق هو الذي يستشفى به من السم أيضا. إن في عجوة العالية شفاء هذا أعم، المكره اللي هو أول النهار والنهار. أول النهار اللي هو قال من أكل يعني تصبح يعني صباحا. عن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. هذه يعني إضافة أخرى متفق على صحة هذا الحديث. قول من تصبح يأكل صباحا قبل أن يطعم شيئا، وكونها نافعة من السم والسحر قيل إنما هو من طريق التبرك بدعوة سبقت من النبي صلى الله عليه وسلم. العالية ده طرف المدينة اسمها العالية، ضاحية من ضواحي المدينة. عن أبي هريرة في قال وروى بإسناد غريب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة فيها شفاء من السم والكبأة من المن وماءها شفاء للعين. أخرجه الترمذي لكن الرواية دي ضعيفة. أما حديث الكمأة من المن فهو اتفق على صحته. الكمأة من المن الذي نزل على بني إسرائيل أشبه حاجة من الكمأة دي اللي هي والله أعلم يعني بعض الفطور اللي يسموها عش الغراب والله أعلم. ماءها يعصر في العين ويقطر في العين شفاء للعين. في أحاديث عدة فيها مسألة العجوة والشجرة من الجنة استادها قوي. العجوة من فاكهة الجنة أو العجوة من الجنة يعني هي إذا كان فإنها تكون في يوم القيامة من الجنة أو أنها أنزلت من الجنة ووجدت في الأرض. هذا ليس بمستمع كما أن الحجر الأسود كان من الجنة وأنزل، والنيل والفرات من أنهار الجنة أنزل أجزاء منها ووضعت في الأرض، لذلك هذه الأنهار فيها بركة. وروي عن مجاهد عن سعد قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت مردها على فؤادي وقال إنك رجل مفؤود وأتي الحارث ابن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فأن يأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن، يعني ليجعلها في فمك. أخرجه أبو داود وإسناده جيد. فليجأهن أي فليدقهن، ومنه أخذت الوجيئة وهي المدقوقة حتى يلزم بعضه بعضا، ومنه أخذ الوجاء كما في الحديث الصوم له وجاء. مصاب في فؤاده، مفقود بمصاب في فؤاده في قلبه أو صدره، ده دليل على أن أيضا أمراض القلب والصدر، العجوة عجوة المدينة فيها فائدة للعلاج من أمراض الصدر والقلب. باب النهي عن أن يقرن بين تمرتين. عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. لما يجي الواحد يأكل ما يأخذش تمرتين من الإناء حتى يستأذن أصحابه، يأخذ واحدة وبعدين واحدة وبعدين واحدة، ولا يجمع في يده حتى إذا استأذن أصحابه فأذنوا فلا بأس. قال الإمام: فيه دليل على جواز المناهدة في الطعام. المناهدة إخراج كل واحد الرفقة نفقة ليشتروا بها طعاما يشتركون في أكله، مع بعض كلهم يجمعوا ويشتركوا مع بعض. قال: وكان المسلمون لا يرون بها بأسا، وإن تفاوتوا في الأكل عادة إذا لم يقصد مغالبة صاحبه. المسابقة بقى إن واحد عايز يأكل حتة لحمة الأول، فهذا الذي لا يجوز. قال أبو سليمان الخطبي: إنما جاء النهي عن القران أن يقرن بين ثمرتين لعلة معلومة، وهي ما كان القوم فيه من شدة العيش وضيق الطعام، فإذا اجتمعوا على الأكل وكان الطعام مشفوها يعني قليلا، وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه، فربما قارن بين التمرتين أو عظم اللقمة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب وأمر بالاستئذان ليستطيب به أنفس أصحابه. وأما اليوم فقد كثر الخير واتسعت الحال، وصار الناس إذا اجتمعوا تلاطفوا على الأكل. خذ انت الحتة دي. فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان في مثل ذلك، لأنهم معلوم أن كل واحد بيوكل التاني، فيبقى الأمر إيه؟ واسع. يبقى هو في الحقيقة في إذن، لكنه إذن عرفي ولا يحتاج إلى إيه؟ إلى لفظي. اللي هو لما يكون القليل ما يكفيش الكل بياخد واحدة بس، وتوقع أنه يكفي والجو في كمية كبيرة لا بأس. قال: إلا أن يحدث حال من الضيق تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك، والله أعلم. كلمة حتى يستأذن أصحابه دليل على هذا المعنى، إن العبرة باستئذان الأصحاب إن ده لحق الأصحاب، والله أعلم. على أي الأحوال نحن نلتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن وجد إذن عرفي أو لفظي للأصحاب أن يأكل أكثر من تمرة في نفس اليد فليفعل، وإلا فليأخذ واحدة. ده لما يكونوا طبعا في حاطين الإناء أو الحاجة في وسطه. عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينبذ إلينا التمر تمر العجوة، وكنا عزابا، فكان إذا قرن فقال: إني قد قرنت فقرنوا. فيها عطاء من السائب ومن الاختران. هذا يدل على إيه؟ على جواز القران إذا كان هناك إيه؟ إذن، وهناك التمر الكافي أو نحو ذلك. الحديث ده فيه مقال يسير، عطاء أصلا ثقة بس اختلط، فالضعف هنا ضعف يسير. وبعدين كلمة حتى أستأذن أصحابه متفق عليه، فهي هي باب الجمع بين الشيئين في الأكل. عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء اللي هي القتة، القتة خيار ونحوها من الخضروات. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخة بالرطب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، ورواه أبو أسامة عن هشام وزاد ويقول يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا. حر التمر يكسره، يكسر برد البطيخ. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معوذ بن عفراء بقناع من رطب، القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه، وعليه أجر، وعليه أجر من قثاء زغب. والأجري هي الجمع الأدنى للجرو، وهي صغار القثاء والرمان، وعليه أجر، أجر جمع الأجري بيقول جمع الأدنى للجرو، والجراء جمع الجمع، فبيقول القثاء والرمان الصغير. يقل شجرته قد أجرت، فإذا قوي فهو الحدج وقد أحدجت شجرته. ويروى أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضغابيس. قال أبو عبيد هو شبه صغار القثاء تؤكل، وهي الشعارير أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته بها وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطاني. استاذه ضعيف. باب الكبأة. عن سعيد فين؟ بس في شريك، شريك بقول لك في استاذه شريك ابن عبد الله ضعيف. عن سعيد بن زيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. اتفق على صحته. في رواية قال الكمأة من المن، في رواية مسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء العين. قوله من المن قيل معناه أنه شيء يمته الله من غير سعي أحد ولا مؤونة، بمنزلة المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل. وظهر الحديث أن هذا النبت اللي هو كما ذكرنا هو فطر من الفطريات على المعروف، يعني هو الذي كان من المن الذي أنزل من إسرائيل وبقي في الأرض. وقول وماءها شفاء للعين قيل معناه أن ماءها يخلط بالأدوية فينفع، ليس معناه أن يقطر ماءها بحتا في العين، بل لو قطر بحتا نفع إن شاء الله. وروي عن أبي هريرة قال أخذت ثلاثة أكبؤ أو خمسا أو سبعة فعصرتهن، فجعلت ماءهن في قارورة كحلت به جارية فبرأت. ده يدل على أنها كما هو وليس كما قال أنها لابد أن تخلط. استاذه صحيح. وعن سعيد زيد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. عن أبي هريرة قال كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكمأة جدري الأرض كأنها مرض. وفي الحديث ورمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. هذا حديث حسن. وده الرواية صريحة في أن العجوة شجرة أنزلت من الجنة. باب الكباث، وهو شجر الأراك. الكباث. عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببر الظهران نجني الكباث، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أيطب، هي لغة بمعنى أطيب، جذب وجبذ، أيطب يعني أطيب، نوع من التمر. فقيل فإنه أيطب. فقيل أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم، وهل من نبي إلا رعاها؟ متفق على صحته. نجني الكباث أي نضج من ثمر الأراك، والكباث ثمر الأراك. بتاع السواك يقال له التبريز. وقوله وهل بالنبيذ إلا رعاها؟ قال الخطابي يريد أن الله لم يضع النبوة في أبناء الدنيا وملوكها، ولكن في رعاء الشاء وأهل التواضع من أهل أصحاب الحرف، كما روي أن أيوب كان خياطا وزكريا كان نجارا. ده في الصحيح، اللي هو زكريا كان نجارا في الصحيح، أما أيوب كان خياطا فلا أعلم. وقد قص الله سبحانه وتعالى بالنبأ موسى وكونه أجيرا لشعيب عليهما السلام في رعي الغنم ناقص. أما أن صهر موسى كان شعيبا فهذا لا دليل عليه، والظاهر أنه رجل صالح من مدين ليس شعيبا النبي. لا مكيل الطعام عن المقدام ابن معدي كرم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم، هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. كل قول هذا واستغفر الله. لا أعلم، مش عارف، أنا عارف الحديث الثاني ده ومش عارف ما المقصود بهذا، دور عليه في البخاري. يقول الإنسان إذا أكل الحبوب كالأرز بدون ملعقة سيضطر لتناول الأرز بالأربعة والخمسة أصابع، لا يأكل بالثلاثة، يعلم نفسه يأكل بالثلاثة، هم ثلاثة بس. صلاة النساء في مصلى النساء البعيد عن المسجد هل تجوز مع عدم رؤية أي مأموم وعدم اتصال الصفوف؟ إذا كان الصوت يصل عن والقرب عرفي جاز ذلك، وأما إذا كانت المسافة بعيدة عرفا ما قدرش حدد بكم متر يعني، لكن الأمر متعارف عليه أن هذا قريب وهذا بعيد ولم تتصل الصفوف فلا تصح، لا يصح الاعتماد. مكان جوه المسجد يبقى مكان للنساء يجوز. نعم، يمكن أن يصل بصوت المايك بإسماء الإمام. لا، لا يجوز أن تصلي المرأة أمام الإمام. النساء اللي بيصلوا على سبيل المثال في مسجد هم قدام الإمام فيه عشان يحضروا درس يصلوا منفردات. الكفت معناه ضم الثياب لغة وشرعا، تشمير الكم من الكفت وتشمير السروال من الكفت، والضم أثناء السجود لو ضمه كده هو من الكفت أيضا، كل ضم. ولو شبروا، لو شبروا بقى بعد الرفع ليس فيه ضم يجوز. التشمير هو رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في حلة حمراء مشمرة معناها رافعا الإزار إلى نصف الساق، يبقى الواحد إيه اللي مش منهي عنه إن هو إيه يرفع البنطلون، لا من غير تاني، اللي بيتنيه اللي بيتنيه يبقى دخل في النهي. حتى لو في حائط بس الصوت واصل يجزئ الإثم. ها؟ لا، إذا كانوا قدامي يفائدوا، إذا كانوا وراء يصلوا ممكن تبع الإمام. شارع صغير بعض المساجد بما يصلى النساء في فصل شارع صغير، شارع 3-4 متر، ممكن لو وزيلت الجدر رأوا المأمومين. الإشارة بالسبابة بين السجدتين هل صح فيها حديث؟ حيث عند الحديث رواه ابن القيم، الذي ذكره ابن القيم في الزاد من حديث وائل كما رواه أبو داود قد وهم فيه ابن القيم، حيث قال يشير بالسبابة بين السجدتين، ليست في أصل الحديث صح، لكن الحديث يقول كان إذا جلس في الصلاة. هو أنت فهمت إن ابن القيم واهم؟ لا، هو ما وهمش، اللي قال أنه واهم هو اللي واهم، وابن القيم احتج بعموم الحديث، كان إذا قعد في الصلاة قبض ثنتين وحلق حلقة وشرب إصبعين. هو ليست هذه في نص الحديث، أعني أنه كان إذا جلس بين السجدين فعل ذلك، ولكن الحديث فيه كان إذا قعد يدعو في الصلاة، وهذا قعد يدعو، فلماذا أخرجت هذه؟ ثم هل نقلت أو نقل العلماء الذين قالوا واهب ابن القيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسة بين السجدتين أنه يبسط يده اليمنى كما نصوا على بسط يده اليسرى؟ لم ينقلوا عنه في هذه الجلسة ولا في غيرها صفة لليد اليمنى غير قبض ثنتين والإشارة والتحليق حلقة والإشارة بالسبابة للدعاء. لذلك الحديث الذي ذكره ابن القيم ويحتج بعموم الحديث الصحيح وليس وهما بابن القيم. بين السنتين أنا مش عارف دي، هو الحديث اللي أنا عارفه حديث سؤال ابن حجر في السنن أنه قال إذا قعد يدعو، والرهاب الشيخ الثامين قال كده برضه، طيب جزاك الله خير. هل يجب إزالة الأسماء الدول الكافرة من الملابس وأسماء الشركات الكافرة؟ الوجوب أنا لا أعلم، ولكن أنا أحب أن تزال. التلبينة التي تباع في العطارات هل هي التلبينة؟ التلبينة على وصف العلماء في شرحها أنها مصنوعة من الشعير، وده هما بيصنعون الشعير فأظنه كذلك. اللي عايز يعرف مين بالمسكن الذي رسم النبي صلى الله عليه وسلم في السور الموسيقى يبقى بلغنا من المكان، طب ما يعرف يوصل. الكفت معناه انه يشبر كده، كده ادي الكفت ده كده كفت، والبنطلون كمان لو هو خلاص خيطه، خلاص بخيطه كده خيط خلاص، ما هو كل الثياب متخيطه، ما ده متخيط في ده وده معمول على ده، لكن الكفت المقصود مضموم يفعل ويترك، لكن اللي متخيط خلاص، ما كل الهدوم ايه بتتضم على بعضها، لكن المقصود اللي هو في الكم والايه والسروال. ايوه صحيح، الجزء ده لما يوصل على غايته يبقى سجد، وفي الشعر كذلك. اقول قبل هذا استغفر الله.